عقوبة له حتى يتوب إلى الله من هذا الغش للمسلمين. وهناك صور أخرى من الغش وقع فيها ما أحب أن أذكرها، يكفيه ما ذكرت. واضح الكلام؟ حذر إخوانكم من هذه المكتبة وممن يشتري، وحذروا إخوانكم من الشراء منها حتى يتوب إلى الله ويترك هذا الغش للمسلمين. نعم، ويكفيكم المكتبة الأخرى إن شاء الله. فالشهداء هو الكتاب، كتاب بالنسبة لهذا الكتاب اللي هو شرح البيقونية، من أراد أن يشتريه إن شاء الله تجدونه مع أخينا عبد الحق أو في مكتبة سبيل المؤمنين في مساكن عين شمس، وأخونا عبد الحق معه يعني كمية من الكتاب الآن، ممكن بعد لي بعد الدرس من أراد أن يحصل عليه يحصل من علي من عبد الحق إن شاء الله. يباع في درس بيهم 40 جنيا، ما أظن ذلك، لا أخطأ، لا أخطأ، لأنه يعني هذا السعر الذي أخبرتكم 20 جنيا، والوضع صاحب سبيلنا هو الذي طبع الكتاب، أنا أعطيته حق طبع الكتاب هذه الطبع يعني فقط، وهو الذي قدر هذا السعر 20 جنيا الحسب ما تكلف من أمور الطبع. فما أظن هذا، من كان عنده حجة أنه باعه بهذا السعر فليأتيني به، من الذي اشتراه منه 40 جنيا؟ من؟ ما أظن، لعله مخطئ، لعله اشترى كتابين نسختين. طيب، وأما عن المتن، المتن في المنظومة نعم يعني هو إن شاء الله شبه محقق، أنا يعني ما أدعي أني حققته على النسخ الخطية، يعني المضبطه على نسخ خطية، ولكني راجعته وإن شاء الله يعني يكون صحيحا ليس في أخطاء. وأنا من خلال الشرح أبين بعض الاختلافات الواردة في النسخ في خلال الشرح. طيب، فنقول نعم قول المصنف وما يخالف ثقة فيه الملأ. الملأ أي الملأ هم الجمع، الجمع الكثير. والشاذ لغة كما قال الجوهري في الصحاح، ومن شذ يشذ أو يشذ بالضم أو بالكسر، بضم الشين أو بكسرها، أي ينفرد عن الجمهور. المنفرد عن الجمهور يسمى شاذا. وأما من جهة الاصطلاح فالراجح في تعريف الشاذ كما قال الشافعي، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، إنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. فضابط الشذوذ هنا المخالفة، أن يخالف ثقة من هو أوثق منه. وهناك تعريفان للشاذ عند المتقدمين على خلاف التعريف الذي استقر عليه الأمر، هو تعريف الشافعي هو الذي أقره، ويعني نصره عدد من الأئمة الذين جاءوا بعده، ومن آخرهم الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وبعد ذلك استقر الأمر على هذا التعريف للشاذ. هذان التعريفان، الأول تعريف الخليلي في كتابه الإرشاد حيث قال: إن الشاذ أن ينفرد الثقة أو غير الثقة بإسناد. فجعل ضابط الشذوذ التفرد، مطلق التفرد، سواء كان من ثقة أو من غير ثقة. فالتفرد في حد ذاته عند الخليلي يعد شذوذا. قال: فإن كان غير ثقة ترك هذا الإسناد، وإن كان ثقة توقف فيه. وأما الثاني فهو قول الحاكم في معرفة علوم الحديث، حيث قال: إن الشاذ وأن ينفرد الثقة بإسناد من الأسانيد. هكذا ضيق الحاكم ما وسعه الخليلي، فالخليلي جعل التفرد في حق الثقة وغير الثقة، وأما الحاكم قيد التفرد في حق الثقة فقط. فهنا الحاكم جعل مجرد تفرد الثقة شذوذا، ولكن الأمر ليس كذلك. الأمر كما قال الشافعي: ليس الشذوذ أو ليس الشاذ أن يتفرد الثقة بشيء لم يروي غيره، إنما الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. هذا معنى الشذوذ. نعم، وهذا طبعا من باب الاصطلاح. وأيضا يدخل في هذا الصدوق الذي هو دون مرتبة الثقة. فإذا خالف الصدوق من هو أوثق منه، أي الذي هو في مرتبة الثقة، فأيضا يعد تفرد أو تعد مخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه شذوذا. لذلك استدرك المستدرك على البيقوني قوله هنا: وما يخالف ثقة في الملأ، أن قال: وما يخالف مقبول فيه الملأ، حتى يدخل فيه الصدوق. فالمقبول هنا يشمل الثقة والصدوق، وليس المقبول هنا على ما جرى عليه اصطلاح الحافظ في التقريب، حيث اصطلح الحافظ في التقريب على أن المقبول هو الذي هو المجهول، مجهول الحال الذي لم يتابع. نعم، وهناك أمثلة يعني فيما يتعلق بالشذوذ، أو لعلي ذكرت مثالا واحدا في شرح الموضوع هذا، يعني وذكرت مبحث زيادة الثقة، فمن أحب أن يتوسع فليرجع إلى ما ذكرته في الشرح، ولكن أكتفي في هذا المقام الذي يعد يعني خاصا بالمبتدئين بما ذكرته. طيب، وأما المقلوب فكما قال الناظم: المقلوب قسمان تلا، إبدال روى ما براوى قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. القلب يعني كما قال الشيخ محمد محي الدين في تعليقه على توضيح الأفكار للصنعاني: أم أن المقلوب لغة اسم مفعول من قلب يقلب قلبا، تقول: فلان قلب الشيء إذا صرفه عن وجهه. فالمقلوب هو المصروف عن وجهه، هذا من جهة اللغة. وأما اصطلاحا فكما أيضا بيّن الشيخ محمد محي الدين أنه لا يمكن أن نحد المقلوب بتعريف واحد لتعدد أنواعه، وهي مختلفة الحقائق. وهذا نقله شيخنا ربيع بن هادي حفظ الله في تحقيقه على كتاب النكت لابن الصلاح وأقره. نعم. والقلب كما قال الناظم إما أن يكون بإبدى الراوي المكان راوي آخر، إما أن يكون بتركيب إسناد على متن ليس له. ويقال إن المقلوب نوعان، مقلوب الإسناد ومقلوب المتن، يعني قلب في الإسناد وقلب في المتن. وهذا القلب على أقسام ثلاثة، سواء كان في الإسناد أو في المتن. القلب عمدا للإغراق، وثانيا القلب عمدا للاختبار والامتحان، والثالث القلب وهما. وقد جاءت أمثلة للأنواع الثلاثة. نعم. فمن أمثلة القلب عمدا للإغراب، ما قد ذكرته نقلا عن ابن الوزير في كتابه تلقيح الأنظار، مما فعله عمرو ابن حماد النصيبي وكان من الوضاعين الكذابين. قد أخرج العقيلي في الضعفاء من طريق حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوا بالسلام. هذا الحديث قال فيه العقيلي: لا يعرف من حديث الأعمش، إنه يعرف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرج مسلم. فجاء عمرو بن حماد النصيبي فقلب الإسناد وجعل الأعمش مكان سهيل، وهذا ينطبق عليه قول الناظم: إبدال راو ما براو القسم، أبدل الأعمش بسهيل بن أبي صالح. وقد صنع ذلك للإغراب حتى يغرب. ومن الإغراب في القلب في المتن أن يأتي الكذاب أو الوضاع إلى نسخة مشهورة، يعني من الأسانيد المشهورة نحو نسخة همام عن أبي هريرة، أو نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو نسخة باهث بن حكيم عن أبيه عن جده، ثم يركب لها متونا ليست من هذا الطريق. هذا أيضا من باب الإغراب. وهذا يسمى أيضا بالسرقة، حيث يسرق متونا ويركبها على هذه الأسانيد. ومن أمثلة القسم الثاني والقلب عمدا للاختبار والامتحان ما قد حدث للإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي أخرج هذا ابن عدي في كتابه في أسامي شيوخ البخاري، حيث قال ابن عدي في أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه: سمعت عدة مشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد، وذكر القصة، وفيها أن أهل بغداد قد قلبوا عددا من الأحاديث على البخاري، ركبوا أسانيد على متون ومتونا على أسانيد ليست لها، وعرضوها على البخاري باختصار، ففطن البخاري إلى هذا القلب ورد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناده لسعة حفظه. وهناك من ضعف هذه القصة، ولكن الذي يظهر أن ابن عدي قد صرح بأنه سمعها من عدد من مشايخه، وكما قال السخاوي في فتح المغيث: لا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. هناك مثالان آخران يعني من الممكن أن ترجعوا إليهما في الشرح المطبوع. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.